دعاء سلاح فعال وسلاح جبار. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم يا مجري السحاب، اللهم يا هازم الأحزاب، اللهم اهزم اليهود يا رب، اللهم عليك باليهود يا رب، اللهم عليك بكل من آذى المسلمين، اللهم عليك بكل من اعتدى على حرماتك، اللهم عليك بكل من انتهك حرمة المسجد الأقصى، اللهم عليك بكل من يحارب الإسلام في الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر. اللهم أغث إخواننا في غزة، اللهم أغث المسلمين في غزة وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم استعملنا لتحرير فلسطين يا رب العالمين، اللهم استعملنا لتحرير المسجد الأقصى. اللهم دافع عن إخواننا وأخواتنا يا رب، اللهم دافع عن أهلنا في غزة، اللهم احفظهم، اللهم أطعمهم، اللهم اسقهم، اللهم اكسهم، اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا فإن الظلم قد عم وطم، اللهم أغثنا فإن الظالمين قد تجبروا وتكبروا، اللهم أغثنا، اللهم انصرنا على الظالمين المعتدين الجائرين. رب إنا مغلوبون فانتصر. اللهم دافع عن المسلمين والمسلمات، اللهم دافع عن أطفالنا ونسائنا ورجالنا وإخواننا يا رب العالمين. اللهم دافع عن كل من يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا. اللهم انصر إخواننا في غزة واحفظهم من القصف يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم آمين.